ما تيسر من آية ذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.

كتابا فإنما يهتدي صل يا خطك للنبي صل على الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله كذا. أيها السادة، بدأنا شعائر صلاة الجمعة بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.